فتح مكة برنامج خاص كتب مادته العلمية الدكتور محمد عبد الله ماضي، أعده للإذاعة خليل الرحيمي ويخرجه أنور عبد العزيز. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. صدق الله العظيم. نعم، أتسمع يا عماه؟ بلى أسمع يا عكرمة. أنت والله الذي أعطيتهم ذلك لصلحك في الحديبية في العام الماضي، وهم يدخلون عليك مكة في عامهم هذا وقد أخليناها لهم وأوينا إلى شعاب الجبال. لقد عاهدناهم على ذلك يا هند. عاهدتموهم على أن نخرج عن ديارنا في مكة ليدخلها محمد وصحبه وابن رواحة ممسك بخطام ناقته يرمي في وجوهكم بقوله: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، ولا يجرؤ أحد على إجابته. ثم يدخل محمد إلى البيت الحرام فيتبع بردائه ويكشف عن كتفه حتى يبدو زنده، وهو يحرض أصحابه قائلا: رحم الله امرأا أراهم اليوم من نفسه قوة. فيخرجون مختالين لا يخشون أحدا، والله إن لم نجهل بهم اليوم فلا سبيل لنا بعد عليه. مهلا يا عكرمة، مهلا، فإن بيننا وبينهم عقدا وعهدا. عقد وعهد، وسوأتاه يا أبا سفيان. والله لكأني أرى صخر بن حرب سيد قريش وقد أشاحت عنه سيادته ليأخذها منه ابن عبد الله. مه يا هند، والله ما آمنوا إن نحن تحرشنا بالقوم أن يغلبونا على ديارنا، ولكني أصطبر لعل اللات أن ترشدنا. وسمعت يا هند ما جاءت به الأخبار؟ أية أخبار؟ ألم أقل لك فلنصطبر لعل اللات أن ترشدنا؟ ها هي لم تمض شهور حتى جاءت الأخبار بهزيمة جيش محمد أمام الروم. لقد أصبح أبو سفيان كعجائز القوم، لا يحسن إلا تسقط الأخبار. مه يا هند، لا عليك، لا عليك منها يا صفوان، واحكي لعكرمة ما سمعت. لقد عاد الجيش الذي أرسله محمد إلى الروم إلى المدينة مع خالد بن الوليد بعد أن دحره الروم في مؤتة وقتلوا أمراء محمد زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ولولا فرار الباقين لفنوا عن آخرهم. أي آخر يا صفوان، والناس تتحدث بما كان من بسالة جيش مؤتة، فزيد يقاتل عن رايته حتى يقتل دونها، وجعفر يتسلمها فلا يسلمها وقد قطعت يداه ولكنه يحتضنها حتى تنحني هامته، وابن رواحة يأخذها فيرد بها الموت مرتجزا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صريتي، وما تمنيتي قد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. ولكن الضرب استمر في القوم بعد ذلك حتى نجا بهم خالد وعاد بهم إلى المدينة، فقابلهم صبيانها هازئين يهيلون عليهم التراب ويسمونهم الفرار، وبات محمد في ضعف وضعة. يا القوم، يا القوم، يا أبا سفيان، يا أبا سفيان. من المنادي؟ سهيل، أقبل يا سهيل، ما وراءك؟ لقد تسامع الناس بما كان من هزيمة محمد، فنقض بنو بكر عهد الحديبية وأغاروا على خزيمة بن وتير. كيف يا سهيل وخزاعة حلفاء محمد ونحن معه على عهد وعقد. دع اليوم عقد محمد وعهده، فما بقيت له شكيمة بعد هزيمته تلك. نعم، دعوا عقد محمد وعهده، وهيا فلنكن مع بني بكر على خزاعة، فلا عهد اليوم ولا ميثاق. تقتلوا اليوم على غرة؟ هيا إلى البيت الحرام فاحتموا به. يا بني بكر، هذا سيدكم نوفل بن معاوية يأمركم أن تدخلوا عليهم في البيت الحرام. يا نوفل، إلهك إلهك، إننا قد دخلنا الحرم. يا بني بكر، لا إله لنوفل اليوم، أصيبوا ثأركم من خزاعة ولا ترجعوا. أتضربنا قريش في قلب البيت الحرام؟ هذا كفران ونقض للعهد، وإني لمستشير بحليفنا محمد، وسيكون له مع القوم أمر. لقد خانوا الموثق ونقضوا العهد وغدروا بنا. ألا تسكت يا عمرو بن سالم؟ أتغدرون بخزاعة وأسكت؟ لن يجيرك محمد وقد قصر رجاله في مؤتة. سترون من محمد كل عجب. واللاتي، إنه لشر ينتظرنا يا سادة قريش. ويلك يا أبا حنظلة، أتجلس هنا لتتحدث عن الشر وعمرو بن سالم الخزاعي في يثرب يستنجد بالمسلمين؟ هذه هي الداهية الكبرى، لو استجاب محمد للخزاعي فيا ذل قريش إلى آخر الدار. لما لا تسرع إلى يثرب يا رجل؟ إنك صهر محمد، وإن ابنتك أم حبيبة في بيته، وإذا سألته مد أجل صلح الحديبية فسيجيبك ولا شك. أو تظن هذا يا صفوان؟ ليس أمامنا غير هذا، وإلا فات الأمر وحلت الكارثة ودهمنا المسلمون حيث نحن، وإنك لا تعرف أي قوة أصبحت لهم اليوم. سأقوم لتوي إلى يثرب وسأحاول جهدي أن أمنع وقوع الكارثة. من الرجل يا صاحبي؟ هذا عمرو بن سالم سيد خزاعة، قد جاء مستنجدا برسول الله. لقد نقضت قريش عهدها معه وهاجمت قومه. أسرع ولنسمعه وقد وقف في ساحة رسول الله يستنجد به. يا رب، إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا. إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وقتلونا ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا. أسمعت ما قاله رسول الله؟ لقد قال لسيد خزاعة: نصرت يا عمرو بن سالم. إنها والله الحرب يا صاحبي، وإنه للإذن بالتوجه إلى مكة. ما وراءك يا أبا سفيان؟ ما ورائي شيء يقال يا معشر قريش، وما أحسب محمدا إلا مبيتا لكم نية جزاء غدركم بعهده وقتالكم حلفاءه من بني خزاعة. وفيما كانت رسالتك إليه إذن؟ والله ما رأيت مثل محمد وصحبه قوما. لقد جئته بالمدينة وعلمت أن قد سبقني إليه عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء، فقص عليه ما حدث. ولقد ذهبت إلى ابنتي أم حبيبة زوج محمد أستشفعها لأبيها عند زوجها، فوالله ما أعطتني وجهها، ولقد منعتني أن أجلس على فراش زوجها، ولم تتحرج أن تقول لي إنه فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس، وما أحب أن تجلس عليه. ثم جئت محمدا فكلمته فلم يرد علي، وذهبت إلى أبي بكر ليكلمه لي فقال ما أنا بفاعل، فتوجهت إلى عمر فنهرني قائلا أنا أشفع لكم إلى رسول الله؟ فوالله لو لم أجد إلا الدر لجاهدتكم به. ثم خرجت إلى علي وعنده فاطمة وابنها الحسن فتشفعتها واستجرت ولدها الصغير، فقالت والله ما بلغ بني أن يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول الله، أما علي فأشار علي أن أقوم فأجير بين القوم، وقد فعلت ما أمر دون أن يوافقني عليه محمد. والله ما زاد علي على أن لعب بك، وما أراهم بساكتين عنها، فتشاوروا فيما تصنعون. أمر رسول الله بالتجهز لفتح مكة ومباغتة قريش قبل أن تستعد، وسار بجيشه من المدينة حتى وصل قريبا من مكة، وهناك عسكر الجيش وأوقد ناره، فملأت الوهاد والجبال ضوءا حتى فزعت قريش، وخرج رجالها يتجسسون الأخبار. قال بلال من أرى؟ العباس عم رسول الله؟ قال العباس إنه هو يا بلال. قال بلال وفيما أراك منفردا تفكر؟ وما رأيت رجلا أكرمه الله بمثل ما أكرمك، خرجت إلينا بالأمس مهاجرا ففرح بك رسول الله وسماك آخر المهاجرين، ثم كان أول جهادك أن جئت لفتح بيت الله الحرام. قال العباس إني أفكر في القوم يا بلال. فسأله بلال ومن القوم يرحمك الله؟ قال العباس قريش وأهل مكة، فلو بغتهم الرسول بهذا الجيش اللجب ففتح مكة عنوة لكان هلاك قريش آخر الدهر. والله إني لراكب بغلة رسول الله هذه البيضاء أضرب بها في فجاج الوادي، التمس حطابا أو عابر سبيل ينقل إلى قريش خبر هذا الجيش الذي لا قبل لها به، عساهم أن يخرجوا إلى رسول الله فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة. قال بلال أهو أمر رسول الله يا أبا الفضل أم هي رغبة في نفسك؟ قال العباس والله ما رأيت رجلا أبر ولا أرحم ولا أكرم من رسول الله، ولقد كنت أكلمه وإني لألمح بين عينيه أنه يرجو أن يسلم القوم بغير حرب حتى يدخل البلد الحرام دون إراقة دماء صلى الله عليه وسلم. أفترى يا بديل واللاتي ما رأيتك الليلة نارا ولا عسكرا؟ هذه والله خزاعة حمشتها الحرب لتقتص منكم لقتلاها. خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. يا أبا حنظلة يا أبا حنظلة تسمع يا بديل؟ هل يتسمع علينا أحد؟ أتسمع؟ ألا تعرف لمن الصوت؟ تعرف أنت؟ أحسبه أبا الفضل العباس بن عبد المطلب. من المنادي؟ أبو الفضل ما لك فداك أبي وأمي يا أبا الفضل؟ قال العباس ويحك يا أبا سفيان، هذا محمد رسول الله قد جاءكم في 10,000 من المسلمين، ما لكم بهم قوة؟ يا ذل قريش إذا دخل عليها مكة، يا ذل قريش. فما الحيلة في ذاك أبي وأمي وما تأمرني به؟ قال العباس: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب خلفي في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله فأستأمنه لك. صدقت والله يا أبا الفضل. أترى هذه البغلة التي تدخل بين الجيوش؟ اترك سبيلها، فإنها بغلة رسول الله. قال عمر: من هذا؟ قال العباس: أنا العباس عم النبي يا عمر. قال عمر: ومن هذا الراكب خلفك؟ أرني وجه الرجل. من؟ أبو سفيان بن حرب عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد يا أبا سفيان. اليوم تضرب عنقك. قال العباس: دع الرجل يا عمر. قال عمر: والله ما أدعه أبدا، ولكني أذهب إلى رسول الله فليأمرني فلأضرب عنقه في سبيل الله. يا رسول الله وأمينه، هذا عدو الله أبو سفيان بغير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عنقه. قال العباس: لقد أجرته يا رسول الله، لقد أجرت أبا سفيان بن حرب، وأنت القائل صلى الله عليك يجير على المسلمين أدناهم. ماذا قال يا أبا الفضل؟ قال العباس: اطمئن يا أبا سفيان، فقد أذن لي أن آخذك إلى رحلي حتى تأتيه في الصباح. وأسلم أبو سفيان رأس قريش من صباحه، وتشفع له العباس قائلا: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. ومن عليه الرسول الكريم فقال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ووقف أبو سفيان بن حرب رأس قريش مع العباس بن عبد المطلب في مضيق الجبل، يتأمل جيش المسلمين وهو يمر من أمامه. يا عباس، من هذه القبيلة ولمن هذه الراية؟ قال العباس: هذه سليم. مالي ولسليم، ومن هؤلاء؟ قال العباس: هذه مزينة. مالي ولمزينة، ولمن هذه الكتيبة الخضراء؟ قال العباس: هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار يا أبا سفيان. يا سبحان الله يا أبا الفضل، أما هؤلاء فما لأحد بهم قبل ولا طاقة، والله لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيمة. قال العباس: إنها النبوة يا أبا سفيان، وما هو بالملك؟ فنعم إذن يا عباس، إنها النبوة. قال العباس: إذن فالتجاء إلى قومك قبل أن يدهمهم الجيش. هو ما تقول يا أبا الفضل، ليس والله إلا ما تقول. أسرع أبو سفيان لينذر قومه، ورتب الرسول جيشه لدخول مكة، وأمر قواده ألا يقاتلوا إلا مضطرين، ووقفت قريش تنتظر ما يحل بها. يا معشر قريش، يا معشر قريش، إني أنا أبو سفيان بن حرب أنذركم، قد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وسوداه يا أبا سفيان، دعي جانبي يا هند. والله لا أدعك أبدا. يا معشر القوم، اقتلوا هذا الحميد الدميم، قبح من طليعة قوم. ويلكم ويلكم، لا تغرنكم هذه المرأة عن أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. يا معشر قريش، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. لا تسمع إليه يا عكرمة، واذهب فيما أنت ذاهب له، فلا نسلمها لهم بأيدينا أبدا. لماذا تعد ما أرى من سلاح يا حماس؟ أعده لمحمد وأصحابه. والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه شيء، فوفر نفسك. دعني، إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وإلا، وذو غرارين سريع السلة. هيا يا سهيل، هيا يا عكرمة، هيا يا صفوان، فلا يدخلونها علينا أبدا. يا امرأة افتحي، اغلقي علي بابي، اغلقي علي بابي. انك لو شهدت يوم الخندمة اذ فر صفوان وفر عكرمة، وابو يزيد قائم كالمؤتمة، واستقبلتهم بالسيوف المسلمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا، فلا يسمع الا غمغمة. لم تنطقي باللوم ادنى كلمة، لم تنطقي باللوم ادنى كلمة. دخلت جيوش الرسول مكة واستولت عليها، ونزل الرسول بأعلى مكة حيث ضربت له قبة على جبل هند إلى جوار قبري عمه أبي طالب وزوجه خديجة، وسأله بعض أصحابه هل يريد أن يستريح في بيته، فأجاب الرسول الكريم وكأنما هو يستعيد إيذاء قريش له: كلا، فما تركوا لي بمكة بيتا. واستراح صلى الله عليه قليلا، ثم خرج فامتطى ناقته وسار إلى الكعبة، فطاف بالبيت سبعا، ثم فتحت له الكعبة فوقف على بابها، وتكاثر الناس حوله وضجت الأصوات: الله أكبر، الله أكبر، أكبر ولله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان